إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالحمد لله أولاً وآخراً، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، لا بحولنا ولا بقوتنا، إنما هو محض فضل من الله جل في علاه. فافرح يا طالب العلم أن امتثلت أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه فيما رواه حميد الطويل عن الحسن عنه رضوان الله عليه: كن عالماً أو متعلماً أو متبعاً أو محباً، ولا تكن الخامس فتهلك، لا تكن الخامس فتهلك. فقال حميد: قلت للحسن وما الخامس؟ قال: المبتدع، عافاني الله وإياكم. فلا شك ولا ريب، من غدا في طلب العلم فهو ساع لنجاة نفسه وففكاكها وعتقها من الجهل التي خلقت فيه. فالإنسان خلق ظلوماً ظلوماً جهولاً، ظالم لنفسه، جاهل بما يصلح نفسه. فإن غدا فهو يعتق نفسه في طلب العلم، فهو يعتق نفسه من الجهل ومن رق العبودية لغير الله ورق الشهوات والأهواء كذلك أيضا، ليعبد الله على بصيرة، وأولا يعرف ربه بأسمائه وصفاته فيوحده حق توحيده، ويعرف نبيه محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما هي الحقوق الواجبة تجاهه، ويعرف دينه بأدلته الشرعية، فيتعبد لله على وفق ما شرع سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبذلك فقد حاز الخير كله. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: من يرد خير الدنيا فعليه بالعلم، ومن يرد خير الآخرة فعليه بالعلم، ومن يرد خير الدنيا والآخرة جميعاً فعليه بالعلم. فالأمر كله في العلم وبالعلم. والله عز وجل لم يأمر نبيه بالاستزادة في شيء إلا بالعلم، أن يستزيد من شيء فقال سبحانه وتعالى: وقل ربي زدني علما. فالعلم حياة القلوب وروحها، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. حياة القلوب وبالتالي حياة الأجسام، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا يستوي من كان في الظلمات يتخبط، ومن هو في النور ويتقلب في نور صباحا ومساء لا يستويان. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فاحمد الله يا عبد الله أن اصطفاك ربك سبحانه وتعالى من بين خلقه مثل هذه المجامع المباركة التي فيها ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقوال أسلافنا الصالحين. يقول جل في علاه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. الله عز وجل خص نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنظر في قلوب العباد فوجد قلبه خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان خاتم النبيين وسيد الخلق أجمعين. اختصه بالكتاب المهيمن على الكتب السابقة كلها ناسخا لها ومهيمنا عليها، فكان فيه الخير كله وكان صالحا لجميع الأزمان كلها. من يوم أن بعثه إلى قيام الساعة فبعث إلى الناس أجمعين. كان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعث صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الناس كافة، فشريعته صالحة من ذلك اليوم إلى آخر يوم من أيام الدنيا. وهذا يدل على شرف أمتنا وشرفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرف ما بعث به وشرف هذه الأمة، فهي أكمل الأمم عقولا وأفكارا وأزكاها قلوبا. اختصها الله عز وجل بسيد الخلق وأعظم الكتب وناسخها والمهيمن عليها، فكان الناس في وراثة هذا الكتاب ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه وهو من المؤمنين، فالثلاثة يشملهم الإيمان ولم يخرجوا من دائرة الإيمان، فالظالم لنفسه ظلما يوقعه في كبائر الذنوب ولا يخرجه من الإيمان والإسلام، فهو من وراث الكتاب. ومقتصد أي مقتصر على ما فرض الله سبحانه وتعالى، ومنهم سابق بالخيرات وهو الذي يأتي بما فرض الله عليه ويفعل ويزيد على ذلك أيضا المستحب، فهو سابق في الخيرات بإذن الله وتوفيقه ومشيئته. فلولا فضل الله عز وجل لما كنا ولا صرنا، فلولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، أولئك الثلاثة يشملهم اسم الإيمان وهم وراث الكتاب ما بين مقل ومكثر من وراثة هذا الكتاب علماً وعملاً ودعوة إليه. ثم قال سبحانه وتعالى: ذلك هو الفضل الكبير. فضل كبير علينا جميعاً أيها الأخوة، وراثة هذا الكتاب، فلنكن على قدر المسؤولية وعلى قدر هذه الوراثة، وليضرب المؤمن بأسهم فيها علماً اجتهاداً في التعلم ومصابرةً فيه واجتهاداً في العمل والدعوة إليه. وكل بحسب ما يستطيع وبحسب ما يوفقه الله عز وجل إليه. وهذا أمر هو فضل من الله سبحانه وتعالى يتفضل به على من يشاء من عباده. لذلك ادعو الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح، وتعوذ بالله سبحانه وتعالى من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. فإذا يا إخوة، أنتم في عبادة جليلة، ألا وهي الجلوس للمشايخ، تفريغ الأوقات للاستفادة منهم، والسعي في تحصيل العلم النافع الذي يورث العمل الصالح، خير عظيم أنتم فيه. يحتاج هذا الخير إلى مراعاته وتغذيته بالآداب، التحلي بالآداب، وأعظمها الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالعلم عبادة، عبادة عظيمة لا يعادلها شيء في هذه الأزمنة غير الفرائض، بل الفرائض مبنية عليه. فأعظم ما أوجب الله عز وجل الشهادة له بالوحدانية، ولا تتم تلك الشهادة نطقاً وعملاً بالمقتضى إلا بتعلم معناها، تعلم شروطها والعمل بمقتضاها. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك، أن تعلم ربك سبحانه وتعالى من تتوجه إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأن تعلمه بإنعامه أيضا، وذلك لا يتم إلا بالعلم النافع. قلنا لهذا العلم آداب، أعظمها الإخلاص، إذ لكل عمل نية، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت نيته خالصة لله عز وجل في طلبه العلم فذلك هو المحظوظ المتبع الممتثل المأجور بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن كان لغير ذلك، إلا لمطلب الرفعة في الدنيا أو نيل الأعواض وطلب المحمدة أو الرياء والتسميع، عافاني الله وإياكم، فهذا ليس له من عمله إلا نيته تلك التي هو مأزور فيها عياذا بالله. فاحرصوا على الإخلاص لله سبحانه وتعالى بأن يكون عملك هذا وسعيك هذا مبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى لا غير، لأنه أمرك بالعلم ويحب منك ذلك، فأنت امتثلت أمر الله محبة لله ورغبة في عبادة الله سبحانه وتعالى على الوجه الصحيح، فتحرك تلك الإرادة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى لا ابتغاء غيره، إذ من عمل عملاً أشرك فيه غير الله عز وجل فإن الله عز وجل يتركه وما ابتغى وما أراد. الأمر الثاني وهو من الآداب المتعينة التي توضع في عين الاعتبار التواضع، التواضع لله سبحانه وتعالى أولاً ولشرعه دينه وللخلق، تواضع طلاب العلم فيما بينهم وفيما بينه وبين مشايخهم، إذ لا يليق بطالب العلم الكبر، بل العلم والكبر لا يجتمعان، فلا ينال العلم مستحٍ ولا مستكبر. فالعلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. نعم، كان أحد السلف يقول، وأظنه عبد الله بن مبارك، إن للعلم طغيان كطغيان المال، صاحب المال يرى الطغيان فيه بنبرته ومشيته وجلسته وهيئته، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، يرى ذلك في حاله وحركاته. وكذلك للعلم طغيان، لابد لطالب العلم وللمتعلم أن يرقب هذا في نفسه، فلا يتركها تجمح وتعلو وتستكبر. ويدخلها التيه والكبر والعلو على إخوانه وعلى الناس. فطالب العلم جدير بأن يتخلق أول الناس بالتواضع لله سبحانه وتعالى ولشرعه، فإن ذكر بالله تذكر، وإن روجع رجع، وإن نوصح انتصح، وإن قيل له اتق الله قال سمعا وطاعة. فقد قيلت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها النبي اتق الله. نعم، ولا يكن خصوما لدودا مجادلا، مرائيا مماريا، فإن المماراة في العلم تكسب تفقد ذاك المماري كثيرا من العلم، تفقده أشياخه وزملائه ورفقائه، لأنه يماري ويجادل، فتلك خصلة مذمومة أورثها الكبر عياذا بالله، إذ الكبر بطر الحق أي رده، وغمط الناس أي احتقارهم، لأنه متعالٍ في نفسه، متعاظم، يرى نفسه قد حاز العلم كله والفهم مجمله، قد طار به وحازه وكان فيه من السابقين، فذهب بنفسه ماذا مذهباً بعيداً، وأدخله العجب إلى الكبر عياذاً بالله. لذلك ثلاث مهلكات يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها إعجاب المرء بنفسه، يذهب بنفسه مذهباً بعيداً، وأنه قد حاز من العلم ما لم يحزه غيره وأنه كذا فلا يفيد إخوانه، فتجده يتحفظ على الفائدة لأنه لا يريد أن يفيد غيره ولا يحب الخير لغيره. فأحوج الناس إلى التواضع هم طلاب العلم. لذلك يقول أحد السلف: على العالم أن يضع التراب على رأسه، ينبغي للعالم أن يضع التراب على نفسه تواضعا لله. وطالب العلم من باب الأولى تواضعا لله، وليس المقصود أن تعمل بها على حقيقتها، لكن أن تهضم نفسك يا عبد الله، يا من تعلمت ويراد منك تعليم غيرك بخلقك وتواضعك. تواضع لله واهضم نفسك، إذ من تواضع لله رفعه الله. وحق على الله ألا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه. كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العضباء لا تسبق، فجاء أعرابي بقعود له فسبقها أو فسبقها فسبقها، فوقع ذلك وشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذ كيف تسبق ناقة رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام قولا كريما عظيما: حق على الله ألا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه. من هذه الدنيا، أما من الشرع وما كان في الشرع وللشرع فهذا مرفوع بإذن الله وعند الله في الدنيا والآخرة. ومن ذلكم من تواضع لله رفعه الله. حسبي بعلمي إن نفع، ما الذل إلا في الطمع، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، هكذا يقول عبد الله بن مبارك. العلم ينفع ويرفع، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن نفع، العلم النافع هو الذي يرفع، أما العلم الغير نافع عياذا بالله هذا لا يرفع بل يضر ويسقط على أم الرؤوس، إن كان لنيل الأغراض والأعواض وللجاه وللممارات ولصرف وجوه الناس أو لنيل الشهادات لذاتها لا لغيرها، أو إرادة شيء من حطام الدنيا الزائل، فلا شك ولا ريب لا يرفع صاحبه بل يضعه عياذا بالله، وخاصة عند الله سبحانه وتعالى، إذ ذلك هو المقصود وهو ما يسعى إليه كل مؤمن أن يلقى الله عز وجل وهو في المقام المرفوع عند الله سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان سيد المتواضعين، يحلب شاته ويخصف نعله ويرقع ثوبه وفي خدمة أهله قريب من الضعفاء، كانت الأمة تأخذ بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يقضي حاجتها، وهكذا كان أصحابه. أبو بكر رضي الله عنه أول ما تولى الخلافة، ذكروا ذلك في سيرته، قالت إحدى الجواري: لن يحلب لنا بعد اليوم أبو بكر الصديق. فسمعها رضي الله عنه بعد أن تولى الخلافة، بل قال: أحلب لك. فلما ريح عليهم بشياههم قال: أحلب لكم أتريدين أن أرغي لك، أي أزبد لك وأجعل فيه رغوة، تواضعاً لله سبحانه وتعالى، وألا يترك عملاً كان يفعله مع جيرانه. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وعالمة الصحابة في زمنها، الصحابيات في زمنها، لما كان من شأنها في قصة الإفك فرفعها الله عز وجل وبرأها من فوق سبع سماوات، قالت مقولتها تلك: ولشأني في نفسي أحقر من أن ينزل في أو في قرآن يتلى، إنما كان أو ما كنت أرجوه أن يري الله في منام. تواضعاً لله سبحانه وتعالى قالت: أحقر في نفسي. هكذا تهضم نفسها رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، وهكذا قرأنا العلماء للعلماء، ورأينا من رأينا من العلماء، تواضع وذل ولين وقرب، وهكذا طلاب العلم رأينا فيهم هذا المحبة والتلطف والقرب من إخوانهم واللين والسهولة والألفة، فالمؤمن يألف ويؤلف، وأهل الجنة كل سهل لين قريب، قريب من المسلمين وبالأخص من إخوانه، أولئك هم أهل الجنة. وأهل النار كل عتل جواظ مستكبر، فلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فلنفتش قلوبنا ولنراعي حركاتنا وسكناتنا، ولننتبه لتلكم الأمراض التي لا يبرئ أي إنسان نفسه منها أن ترد عليه، فالقلوب ضعيفة، وتلك الأمراض ترد، الأمراض ترد وأسبابها كثيرة عياذا بالله. فلنراقب أنفسنا أولا في الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وثانيا في التواضع لله سبحانه وتعالى ولشرعه ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباعه، وللخلق في معاملتهم بمثل ما نحب أن يعاملون به. وطالب العلم، علم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الليث بن سعد: يا طالبي علم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنتم في حاجة إلى قليل من الأدب أكثر من حاجتكم إلى كثير من العلم. الهدي الصالح والسمت الصالح كان السلف يتعلمونه من علمائهم كما يتعلمون منهم العلم. يقول القعنبي عبد الله بن مسلمة: لازمت مالكا، أي مالك بن أنس، فتعلمت منه العلم، ولازمته فتعلمت منه الهدي. وقد ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ رحمه الله أن الأئمة ذكروا عن الإمام أبي داود أن دله وهديه كان شبيهاً بدل وهدي الإمام أحمد، كان يشبه بالإمام أحمد وهو من طلابه، في ذله وهديه. والإمام أحمد رحمه الله بن حنبل يشبه في هديه ودله وسمته بالإمام وكيع بن الجراح. والإمام وكيع رحمه الله يشبه في هديه ودله بالإمام سفيان الثوري، وما أدراك ما سفيان الثوري، أمير المؤمنين في الحديث، ومن قبله كذلك أئمة في الدين. وسفيان بمنصور ابن المعتمر، ومنصور بعلقمة، وعلقمة بعبد الله بن مسعود، يشبهون في هديهم ودلهم وسمتهم. قال علقمة وعلقمة بعبد الله بن مسعود، قال علقمة وعبد الله كان أشبه دلاً وهدياً وسمتاً بهدي وسمت ودل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتوارثوا الهدي والدل والسمت والخلق والطباع من علمائهم، كما توارثوا العلم كابراً عن كابر. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما هو في الأدب المفرد للبخاري صحيحه العلامة الألباني: الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. فاحرصوا رعاكم الله على الآداب والأخلاق، فوالله لكم من سنة وخير انتشر بسبب أخلاق المتخلقين بالأخلاق الفاضلة والعالية، خير عظيم ينتشر بالأخلاق الطيبة والمعاملات السامية التي هي في ديننا. بهذا الأمر تظهر محاسن الإسلام التي تعلو على ما يدعى كذباً وزوراً من محاسن ماذا؟ الأديان المنسوخة والمحرفة، أو لا يقال الأديان، أو تلكم المحرفة التي هي ماذا؟ النصرانية واليهودية وغيرها. كم من سنة وخير قُبل من السلفيين وردت أقوال ودعاوى المخالفين بسبب أخلاق السلفيين ورحمتهم. فأهل السنة والجماعة والسلفيون أرحم الخلق بالخلق. فاحرصوا بارك الله فيكم جميعاً على التعلم والتخلق، واقتنصوا واهتبلوا هذه الفرصة المباركة التي حظيت بها مدينتنا مدينة الخمس، هذه الدورة الطيبة التي جاء فيها مشايخ طيبون جزاهم الله خير، فرغوا أوقاتهم لإفادتكم. ولا شك ولا ريب اجتماعكم هذا هو فضل من الله عز وجل أولا، ثم تفضل منكم أيضا عليهم وعلينا. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على القول الصالح وعلى تعلم العلم النافع والعمل به، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر. وأريد أن أنبه، كانت الافتتاحية لي ولكن قدر الله ما شاء فعل، أصبت بوعكة صحية ثم ماذا أخرناها حتى جاء وقتها هذا اليوم، فأحببت أن تكون في هذا الوقت لأني بعد قليل سأكون على سفر. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم المقصود، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. وجزاكم الله خير على حسن إنصاتكم، وسامحونا على الإطالة، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فجزى الله خيرا الشيخ أبا عبد الله على هذه الكلمة الطيبة والنصيحة المباركة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في موازين حسناته، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. فعلماء أهل السنة ومشايخهم وطلاب العلم يتناصحون ويتواصى بعضهم مع بعض، كما قال جل وعلا: على الخير والحق والهدى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه المدينة، مدينة الخمس، نسأل الله أن يبارك فيها وفي أهلها وذويها. فالحمد لله، السنة ظاهرة، مراكز التحفيظ، مشايخ فضلاء متقنون في باب الإقراء، أيضا دكاترة وأساتذة متمكنون فيما نحسبهم، أيضا الشيخ عبد الله والشيخ محمد وغيرهم من إخواننا، الحمد لله على ثغر عظيم في هذه المدينة. فيا أهل السنة، عليكم أن أن تستعينوا بالله جل وعلا، وأن تتعاونوا على البر والتقوى في زمن صار فيه أهل الحق غرباء. يقول الحسن البصري: استوصوا بأهل السنة خيرا، فإنهم غرباء. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه المدينة وفي أهلها وفي إخواننا القائمين على التعليم والدعوة، وأن يجعلهم والسامعين جميعا مفاتيح خير مغاليق شر. وبارك الله فيهم على ضيافتهم وقيامهم على هذه الدورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم وأن يبارك فيهم، وأن يجعل هذه الدورة مباركة تعود علينا وعليهم بالخير والنفع في الدنيا والأخرى، وليبيا وبلادنا الطيبة المباركة بحاجة إلى العلم النافع. والعلم النافع من يقوم به؟ طلبته وأهله. فجدوا واجتهدوا، نحن بحاجة إلى العلم النافع أشد من حاجتنا إلى النفس، لا أقول إلى الطعام والشراب، إلى النفس. لأن المرأة إذا لم يتعلم وبقي جاهلا، نسأل الله العافية، تخطفته الأهواء ومات ربما على هلكة، مات قلبه. فالله في الجد والاجتهاد في تعلم العلم النافع. وكما وصى الشيخ حفظه الله بأن يخلص المرء النية وأن يتواضع وأن يتخلق، نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم جميعاً.